أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم في لات، وكنا في الدرس السابق وقد تكلمنا عن حقيقتها، وعرفنا أن بعض العلماء عدها فعلا ماضيا، وبعضهم عدها حرفا، والذي عدها فعلا انقسم إلى قسمين، فمنهم من قال هي فعل بمعنى نقص، ومنهم من قال بل هي فعل من لا تيليت، هذا نعم هي من لا تيليت بمعنى نقص، وقال بعضهم بل هي بمعنى ليس، ثم سكنت الياء ثم أبدلت السين تاء، والآخرون قالوا بل هي حرف، واختلفوا أيضا، فقال بعضهم هي بسيطة لا تاء، وقال بل هي لا وزيدت عليها تاء التأنيث، فهمنا؟ وقيل بل هي لا وجزء من كلمة تحين، حان يحين، فقالوا لا تحين، ويرد على هذا بأنها ماذا؟ بأنها تكتب التاء دائما متصلة بلا تاء، ليس بحين، وقد لا يكون بعدها كلمة حين أحيانا، فهمنا؟ وأيضا روية بناؤها على الكسر، وبناؤها على الكسر دليل على أنها ليست فعلا. جيد. الأمر الثاني وهو الذي وقفنا عنده في عملها، وفي ذلك أيضا ثلاثة مذاهب، أحدها أنها لا تعمل شيئا، فإن وليها مرفوع فهو مبتدأ حذف خبره، وإن وليها منصوب فهو معمول لفعل محذوف، وهذا هو قول الأخفش، هذا قول للأخفش، والتقدير عنده في قول الله تعالى ولا تحين مناص. طيب إذا قلنا ولا تحين بالرفع فيكون حين مبتدأ والخبر محذوف، يعني لا ليس حين مناص حينا لهم، فهمنا؟ وإذا قلنا ولا تحين بالنصب قال يعني ولا تأرى حين مناصب، فيقدر فعلا فتكون منصوبة بالفعل، فهمنا؟ وهذا قول الأخفش، والتقدير عنده في الآية لا أرى حين مناصب، وعلى قراءة الرفع ولا حين مناصب كائن له، لا تحين مناصب كائن له، هذا قول. القول الثاني أنها تعمل عمل إن، فتنصب الاسم وترفع الخبر، وهذا قول آخر للأخفش أيضا. والثالث أنها تعمل عمل ليس، وهذا قول الجمهور، أنها تعمل عمل ليس، وهذا هو القول المشهور، هذا قول الجمهور. وعلى كل قول فلا يذكر بعدها إلا أحد المعمولين، يعني في الأقوال الثلاثة لا يكون بعدها إلا معمول واحد والثاني محذوف، والغالب أن يكون المحذوف هو المرفوع غالبا، وقد يحذف المنصوب ولكن حذف المرفوع أكثر. واختلف في معمولها، فنص الفراء على أنها لا تعمل إلا في لفظة الحين، هذا لأنهم سمعوا ولا تحين مناص، قالوا لم نسمع إلا بمثل هذا التركيب، لا تحين ندم، لا تحين بكاء، وهكذا، فقالوا هي لا تعمل إلا في لفظة الحين، في كلمة حين فقط، وهذا هو ظاهر قول سيبويه. سيبويه قال ولا تعمل إلا في الحين، والعلماء وقفوا عند هذه الكلمة لا تعمل إلا في الحين، يعني لا تعمل إلا في كلمة حين، أو لا تعمل إلا في الزمان عموما، الحين يعني يقصد به الزمان، فلفظ كلمة سيبويه إلا في الحين، فتمسك بعضهم بهذا وقالوا لا تعمل إلا في كلمة حين. طيب، وذهب الفارسي وجماعة إلى أنها تعمل في الحين وفيما رادف الحين، يعني فيما هو بمعنى الزمان مما يرادف الحين. قال الزمخشري زيدت التاء على لا وخصت بنفي الأحيان، يعني هي نفي للأزمان عموما. تنبيه، قرأ ولا تحين مناص بالكسر بخفض الحين، يعني قرئ هذا ولا تحيني بالكسر. جيد. قال بخفض الحين. فزعم الفراء في هذا أن لا تستعمل حرف جر أحيانا. يعني قال الفراء إذن قد تكون لا حرف من حروف الجر لأسماء الزمان خاصة مثل منذ ومنذ وهكذا. ومثل لهذا أيضا بقول الشاعر طلبوا صلحنا ولا تأوان فأجبنا أن لا تحين بقاء. يعني هؤلاء الناس طلبوا الصلح معنا ولكن ليس الوقت هو الوقت المناسب للصلح. لا تأوان. فهمنا؟ وعلى ماذا بالفراء ماذا نقول؟ لا تحرف جر وأوان اسم مجرور بها. فهمنا؟ نعم. تمام. وأجيب عن هذا البيت بجوابين. يعني ابن هشام يقول إن هذا البيت قد سمع فيرد عليه بجوابين. أحدهما أنه على إضمار من الاستغراقية، يعني لا ت من أوان فيقولون من هنا مقدرة. ونظيره في بقاء عمل الجار مع حذفه وزيادته قول الشاعر ألا رجل جزاه الله خيرا، يعني ألا من رجل. فقال هذا مثلها، يعني حذف ماذا؟ حذف حرف الجر وبقي عمله. وهذا قليل، نعم قليل، ولكن قد سمع فنقول هنا أو نحمل البيت هنا عليه. ولا تأوان يعني لا تمن أوان. ألا رجل جزاه الله خيرا في من رواه بجر الرجل. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني أن الأصل ولا تأوان، ولا تأوان صلح، لا تأوان صلح، الأوان هو الوقت، لا تأوان صلح. ثم بني المضاف لقطعه عن الإضافة، يعني حذف المضاف إليه وأصبحت أوان مبنية على الكسر. فهمنا؟ لقطعه عن الإضافة. وكان بناؤه هنا على الكسر لأنه يشبه نزالي، أواني نزالي يشبهه في الوزن، لشبهه بنزالي وزنا، أو لأنه قدر بناؤه على السكون ثم كسر على أصل التقاء الساكنين. جيد. يعني ولا تأواني هنا لكن لا نحتاج هذا. يعني يريد أن يقول إنه بناه على الكسر، أوان على الكسر. طيب ثم وجد التنوين فالتقى ساكنان. جيد. وهذا عجيب، لأننا إذا قلنا إنه مبني، إذا قلنا إنه مبني فلا ينون، إذا قلنا ببنائه فإنه لا ينون. جيد. ولهذا هنا يقول إنه نون للضرورة. قال أو لأنه قدر بناءه على السكون ثم كسر على أصل التقاء الساكنين، يعني سكون الكلمة مع التنوين كأمس وجير، ونون للضرورة يعني في البيت هنا. قال الزمخشري بل التنوين هنا تنوين عوض كمثل يومئذ، فيقول أوان يعني أوان صلح. ولو كان كما زعم، يعني لو كان الأمر كما زعم لو عرب، لأن العوض ينزل منزلة المعوض منه. نعم لا يكون مبنيا. وعن القراءة بالجواب الأول، يعني وأجيب عن القراءة بالجواب الأول، وهو ماذا؟ هو إضمار من الاستغراقية، يعني ولا تحين مناصب على ولات من حين مناصب. وطبعا لا نقول الضرورة ولا هذا في الآية. فهمنا؟ نعم. ويجوز أن نقول على القول الثاني في الآية على تفضيل مثلا ولات حين منار، وقال هنا ولات حين مناصهم، ثم نزل قطع المضاف إليه من كلمة مناص منزلة قطعه من الحين لاتحاد المضاف والمضاف إليه، المضاف والمضاف إليه، وهو هذا بعيد أيضا، يعني حين ومناص، هو يريد أن يقول إن حين مضافة إلى مناص ومناص مضافة، فقطع الضمير من كلمة مناص، طيب قطع الضمير فاستحقت البناء، ولأن قبلها مضاف آخر والمضاف المضاف إليه في قوة واحدة فدخل البناء على النصف الأول، فهمنا؟ قاله الزمخشري. وجعل التنوين هنا عوضا عن المضاف إليه الذي كان في مناص، يعني مناصهم، فقال التنوين هنا عوض عن المضاف إليه. ثم بنى الحين لإضافته إلى غير متمكن، إلى غير متمكن يعني إلى مبني. هنا بعض الكلمات أو بعض الظروف إذا أضيفت إلى مبني بنيت معه، طيب ويجوز إعرابه، مثل يوم مثلا، فنقول يومئذ، طيب يجوز لك أن تجعلها مبنية ويجوز لك أن تجعلها معربة، أن تقدرها مبنية أو معربة لأنها أضيفت إلى مبني. طيب فيقولون إن ما يضاف إلى الجمل من الظروف أو ما يضاف إلى المفرد من الظروف إن أضيف إلى مبني طيب أخذ حكمه جوازا، وإن أضيف إلى معرب معرب. فهمنا؟ نعم. قال ابن هشام والأولى أن يقال أن يقال إن التنزيل المذكور اقتضى بناء الحين ابتداء، وأن المناص معرب، وإن كان قد قطع عن الإضافة بالحقيقة لكنه ليس بزمان فهو ككل وبعض، يعني هذا كان أولى أن نقول، هو يقول هنا إن أصلها ولا تحين مناصهم، فحذف المضاف إليه من مناص فقطعت كلمة مناص عن الإضافة لفظا ومعنى فبنيت، طيب فانتقل البناء إلى حين ولم تبنى مناص، لماذا؟ قالوا لأنها لا تدل على الزمان فكان البناء في حين، فهمنا؟ ولكن مناص هو الذي قطع من الإضافة، قالوا نعم هو قطع من الإضافة ولكنه لم يبنى لأنه ليس بمعنى الزمن، فهو مثل كلمة كل وبعض وهكذا، إذا قطعت عن الإضافة لم تبنى. إذن لات هي حرف في الراجح، وهي مركب من لا وزيدت عليها التاء في الراجح، وقيل بل التاء هنا كما قلنا قيل أيضا إن التاء جزء من كلمة حين، ومثل هذا هذا لفظها عملها هي ترفع الاسم وتنصب الخبر في الراجح، وقيل بل لا تعمل شيئا، وقيل بل تعمل عمل إن، وقد تعمل الجر أحيانا، فهمنا؟ والعلماء يختلفون فيها حينئذ فيؤولون لها تأويلا جيد. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك لو انتقل من لات إلى لو، قال لو على خمسة أوجه، أحدها لو المستعملة في نحو لو جاءني لأكرمته التي هي الشرطية، طيب وهو ما قال الشرطية لأنه سيشرح هذا، قال وهذه لو في مثل هذا التركيب تفيد ثلاثة أمور، أحدها الشرطية، يعني هي في معنى الشرط هنا تفيد ثلاثة أمور، أحدها الشرطية أعني عقد السببية والمسببية بين الجملتين بعدها، يعني لو اجتهد زيد لنجح، إذا نجاحه مسبب عن اجتهاده، فهمنا؟ طيب الثاني تقييد هذه الشرطية بالزمن الماضي لا تكون في المستقبل عادة، وذلك لأن الزمن المستقبل سابق على الزمن، وذلك لأن الزمن المستقبل سابق على الزمن الماضي عكس ما يتوهم المبتدئون. ألا ترى أنك تقول إن جئتني غدا أكرمتك، فإذا انقضى الغد ولم تجئ قلت لو جئتني أمس أكرمتك. يقول إن الزمن المستقبل مقدم على الزمن الماضي من حيث الاستعمال، يعني أقول مثلا في العادة أنا لا أقول أنا عندما أقابلك لا أقول لو اجتهدت نجحت، لا، بل نحن ندرس وأقول لك اجتهد، إن اجتهدت تنجح أو إن اجتهدت نجحت إن شاء الله، ثم بعد ذلك أنت لم تفعل ورسبت أقول لك لو اجتهدت لنجحت. فمتى نقول لو اجتهدت لنجحت؟ بعد أن قلت لك إن تجتهد تنجح في المستقبل، بعد أن نصحتك، أفهمني؟ فهذا كلام ابن هشام رحمه الله، هذا له وجهة، له يعني له صحة من وجه، وإن لم يكن الأمر هكذا، لأن الزمان من جهة الزمان، من جهة ترتيب الزمان، الماضي سابق للمستقبل ولا شك، ولكن من جهة هذا الاستعمال نعم نقول إننا نستعمل المستقبل أولا من باب ماذا؟ من باب التشويق، من باب الحث والتشجيع، من باب، تفهمني؟ فإن لم يفعل أخذناه من باب اللوم والعتاب أو من باب التوبيخ وهكذا، تفهمني؟ الله تعالى يعلمنا أن نعمل العمل الصالح كي ندخل الجنة، تفهمني؟ ثم يأتي يوم القيامة، هذا كله مستقبل نعلم هذا في الدنيا، ثم يؤتى بالعباد يوم القيامة، طيب من آمن فله ما وعد الله تعالى به، ومن لم يؤمن طيب عذب، ويقال له لو أطعت الله، تفهمني؟ لو أطعت الله يعني فيما سبق. طيب نقول هذه الجملة متأخرة بعد الجملة الأولى، فنقول هنا ألا ترى أنك تقول إن جئتني غدا أكرمتك، فإذا انقضى الغد ولم تجئ قلت لو جئتني أمس أكرمتك، وهكذا. الثالث الامتناع، وقد اختلف النحاة في إفادتها له، يعني في كونها مفيدة للامتناع، اختلفوا في إفادتها للامتناع. جيد، وكيفية إفادتها إياه على ثلاثة أقوال. هنا إشكال في معنى الامتناع، يقولون هي تفيد الامتناع، ما معنى الامتناع؟ طيب بداية نقول هم يقولون إنك إذا قلت لو اجتهد زيد لنجح، يقولون امتنع الجواب، يعني وهو النجاح، امتنع الجواب وهو النجاح بسبب امتناع الشرط وهو الاجتهاد، يعني هو لم ينجح بسبب أنه لم يجتهد، تفهمني؟ وهذا يسمى عندهم ماذا؟ هذا يسمى عندهم امتناعا لامتناع. هذا قول مشهور، ولكن سيبويه مثلا رحمه الله لم يعبر بهذا، لم يقل امتناعا لامتناع بهذا التركيب، بل قال إنه شرط لما كان سيقع لوقوع غيره. طيب هو سيتكلم عن هذا، يقول الثالث الامتناع، وقد اختلف النحاة في إفادتها له، في إفادتها للامتناع وكيفية إفادتها إياه على ثلاثة أقوال. أحدها أنها لا تفيده بوجه، هذا القول الأول، أنها لا تفيد الامتناع أصلا. طيب وهو قول الشلوبين، زعم أنها لا تدل على امتناع الشرط ولا على امتناع الجواب، بل تدل على التعليق في الماضي كما دلت إن على التعليق في المستقبل، ولم تدل بالإجماع على امتناع ولا ثبوت. وتبعه على هذا القول ابن هشام الخضراوي، تمام، هو قال هي تدل على التعليق في الماضي أنه لو كان كذا حدث كذا، ولكن هو كان أو لم يكن هذه ليست قضيتنا. تفهمني؟ فهو لا يدل على أنه لم يحدث أو حدث. هذا مذهب من؟ أبو علي شلوبين، يقول إذا قلت لو اجتهد زيد لنجح، معناها لو اجتهد في الماضي نجح في الماضي خلاص. طيب هل المعنى أنه نفهم من هذا أنه لم يجتهد فبهذا لم ينجح ولهذا قلنا هذا الكلام؟ قال لا يلزم. كما نقول إن تجتهد تنجح، إن تجتهد تنجح يعني إن تفعل هذا يكون هذا. تفهمني؟ وليس معناه أنك فعلت أو ما فعلت. فهو قال هي هنا كذلك. جيد، هذا قول من؟ هذا قول الشلوبين، وتبعه ابن هشام، ابن هشام الخضراوي على هذا. وقال، وهذا الذي قالاه، يقول ابن هشام هذا الذي قالاه كإنكار الضروريات، يعني هذا الذي يقوله الشلوبين والخضراوي قال هذا كأنك تقول مثلا أقول لك الثلج بارد تقول الثلج ليس باردا، أو السماء فوقنا تقول ليست فوقنا السماء تحتنا. قال هذا إنكار، هذا كأنهم ينكرون الشيء الواضح الضروري. قال هذا كإنكار الضروريات. إذ فهم الامتناع هنا بديهي، كالبديهي، كالشيء الذي البديهي عند المناطق هو الذي لا يحتاج إلى تأمل، هو الذي يفهم من أول مرة. فإن كل من سمع لو فعل فهم أنه لم يفعل، يعني لو جئتني أكرمتك فهم أنه لم يأتي، يعني هذا واضح. إذا قلت لك لو زرتني أمس أكرمتك، معنى ذلك أنك لم تزرني، هذا مفهوم واضح. فهم عدم وقوع الفعل من غير تردد، ولهذا يصح في كل موضع استعملت فيه أن تعقبه بحرف الاستدراك، يعني يجوز دائما أن تقول لو زارني زيد أكرمته لكنه لم يزرني. أفهمني؟ فيجوز أن تعقبه بحرف الاستدراك، وهذا معنى ومعنى ذلك أننا فهمنا منها ماذا؟ أنها دلت على، يعني فهمنا من هذا أنها دلت على الامتناع، لأننا استثنينا، ولو لم تدل على الامتناع لم نستثن. قال هنا ولهذا يصح في كل موضع استعملت فيه طيب أن تعقبه بحرف الاستدراك، أو أن تعقبه بحرف الاستدراك داخلا على فعل الشرط منفيا لفظا أو معنى. طيب يعني لو اجتهد زيد لنجح لكنه لم يجتهد، فنأتي بفعل الشرط منفيا ونضعه بعد لكن أحيانا. فهمنا؟ منفيا في لفظه أو في معناه. طيب نقول مثلا لو اجتهد زيد لنجح لكنه لم يجتهد، أو لكنه كسل، فكسل هي بمعنى لم يجتهد، فهو وإن كان مثبتا في ظاهره ولكن كسر به معنى النفي. فهمنا؟ فلا بد من هذا. ومنه قول الشاعر، وهذا هو يعني من الأبيات التي حدث فيها الكلام، قال ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل، وقد يدرك المجد المؤثل، هو كتب بالكسر أمثالي. هذا امرؤ القيس قتل أبوه كما هو معلوم، وكان يسعى للحصول على ملك أبيه، وكان أبوه ملكا على كندة، فأراد أن يأخذ ملك أبيه، فقال كلاما، ومنه قال لو أنما أسعى لأدنى معيشة، لو أنني أسعى لأقل شيء، لو أنني كنت ساعيا لأقل شيء من الحياة كفاني ولم أطلب قليل من المال. لم أطلب هذه جملة اعتراضية، يعني كفاني قليل من المال ولم أطلب يعني لم أطلب ملكا. لو أنني أريد أن أعيش وفقط أكل وأشرب وأنام كان يكفيني قليل من المال وأنا أفعل هذا، أكل وأشرب وأنام ولا إشكال عندي. لو كنت أسعى لماذا؟ لأدنى معيشتي. ولكن ما أسعى، لكنني أسعى لماذا؟ لمجد مؤثل، مؤثل يعني قديم. أنا أسعى لمجد قديم وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. قد هنا للتكثير، قد يدرك المجد المؤثل أمثالي، يعني مثلي هم الذين لا يوجد، مثلي هم الذين يمكن أن يدركوا المجد المؤثل. فهمتني؟ طيب أين الشاهد؟ الشاهد في قوله ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة، طيب كفاني ولم أطلب قليل من المال. جيد، فهنا طيب هو ذكر أمثلة كثيرة ثم تكلم عنها. هنا هو يسعى لأدنى معيشة أو لا يسعى؟ قال العلماء لو ما بعد هي تدل على الامتناع، فما بعدها إذا كان مثبتا في اللفظ هو منفي في المعنى، وإن كان منفيا في اللفظ فهو مثبت في المعنى. تفهمني؟ أقول مثلا لو جاءني زيد أكرمته، المعنى هو لم يأتي ولم أكرم، اللفظ ماذا؟ اللفظ مثبت، جاءني وأكرمت، والمعنى تفهمني المعنى النفي أنه ما جاء ولم أكرم، هذا معنى الامتناع. ولو كان اللفظ منفيا لكان المعنى مثبتا. نقول مثلا لو لم يخطئ زيد لم أعاقبه، المعنى أنه أخطأ وأنا عاقبته. تفهمني؟ فما بعد لو إذا كان مثبتا في اللفظ فهو منفي في المعنى، وإذا كان مثبتا منفيا في اللفظ فهو مثبت في المعنى. فهمنا؟ وهنا يقول لو أن ما أسعى لأدنى معيشة، المعنى هو لا يسعى لأدنى معيشة، صحيح؟ هو لأن ما هنا مصدرية بمعنى سعي، لو أن سعيي لأدنى معيشة تفهمني؟ فهذا مثبت، والمعنى أنه لا يسعى لأدنى معيشة. طيب كفاني ولم أطلب قليل من المال، لم أطلب قليل من المال، لم أطلب بالنفي معناها هو يطلب، والعلماء يقولون هنا يطلب لا يطلب قليل، يطلب الملك، فأطلب مفعولها محذوف. فهمتني؟ كفاني ولم أطلب قليل، فقليل مرفوع هي فاعل لكفى. تفهمني؟ أين مفعول أطلب؟ أين مفعول أطلب؟ محذوف، يعني لم أطلب الملك. كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك. فهمنا؟ ومثل هذا قول الشاعر فلو كان حمد يخلد الناس لم تمت، ولكن حمد الناس ليس بمخلدي. لو كان حمد يخلد الناس، هو يريد أن يقول إن لكن أو لكن يؤتى بها بعد لو كثيرا، وهذا دليل على أن لو تفيد الامتناع. قال هنا، قال في البيت قبله ولكن ما أسعى لمجد مؤثر، أنا أسعى لمجد قديم، إذن دل ذلك على أنه لا يسعى لأبنى معيشة بل يسعى لمجد قديم. فلو كان حمد يخلد الناس لم تمت، يعني لو كان الحمد، لو كان المدح يجعل الناس خالدين لم تمت. لماذا؟ لأنك تمدح في كل حال، فلو كان الحمد يخلد الناس فإنك كنت تبقى حيا ولا تموت. فلو كان حمد يخلد الناس لم تمت، ولكن حمد الناس ليس بمخلد، ولكن الحمد للناس، الحمد الذي يكون من الناس لا يخلد. فهمنا؟ فجيء بلكن هنا للدلالة على الاستدراك، فدل على أن الأول ممتنع لأن الحمد لا يخلد الناس. ومنه ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم. لو شئنا لآتينا كل نفس هداها، يعني لو شئنا أن نؤتي كل نفس هداها لآتينا، ولكن الله ما شاء هذا. طيب، ولهذا قال ولكن حق القول مني، يعني هذا لكن نحن كنا بعد لكن ماذا؟ إما أن يكون فعل الشرط منفيا، وإما أن يكون فعلا مثبتا بمعنى المنفي. لأن لو شاء الله لآتى كل نفس هداها، طيب، ولكن لم يشأ، فحق القول مني. تفهمني؟ فقوله حق القول مني دليل على أن ما بعد لكن مستدرك على ما قبلها. قول الله تعالى ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم، يعني ولكن الله لم يريكهم كثيرا وسلم. فهمنا؟ نعم. طيب، قال هنا ومثله، قال هنا أي فلم يريكموهم، يعني الله تعالى لم يريك ينبغي، لأن الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا؟ هذا في غزوة بدر. كذلك قول الحماسي لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان. طيب، لو كنت من مازن، يعني لو كنت من هؤلاء القوم من قبيلة مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان. هو يريد أن يقول إنني من قوم ضعاف، ولو كنت من قوم أقوياء ما كان بنو ذهل ابن شيبان يستبيحون إبلي ويهجمون عليها، لأنهم يعلمون أن لي قوم شجعان يخرجون إليهم، ولكن لم يفعلوا هم يعني هم هاجموا إبلي وأخذوها، لأنهم يعلمون أنني ليست لدي قوة أو أسرة تدافع عن هذا الذي أريد. فهمنا؟ قال ثم قال بعد ذلك لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. قال بعد هذا ببيتين أو ثلاثة، قال لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد، يعني حتى وإن كان لهم عدد، يعني وإن كانوا أصحاب عدد جيد، ولكنهم مع كونهم أصحاب عدد ماذا؟ ليسوا من الشر، ليست لهم قوة في شيء وإن هانا، يعني وإن كان هذا شيئا بسيطا هينا. إذ المعنى لكنني لست من مازن، طيب، بل إنني من قوم ليسوا في شيء من الشر وإن هانا وإن كانوا ذوي عدد. مفهوم؟ طيب، وهكذا، يعني هذه أمثلة وغيرها تدل على ماذا؟ تدل على أن لو تفيد الامتناع. فهذه المواضع ونحوها بمنزلة قول الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فهمنا؟ هذا بهذا المعنى، يعني نفي ثم إثبات. فكذلك انظر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فحدث نفي قبل لكن وبعدها إثبات. قال هنا كذلك لو تفيد الامتناع، تفيد نفيا قبلها بدليل أن لكن تأتي بعدها فتفيد الاستدراك. طيب، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت ما رميت بالنفي إذ رميت ولكن الله رمى. فكل هذا فيه ماذا؟ كل هذا فيه ما قلنا أن ما قبل لكن أو لكن ماذا؟ ما قبله فيه امتناع أو فيه نفي. جيد، هذا قول. إذن القول الأول قول الشلوبين أنها لا تفيد ماذا؟ امتناع. لا تفيد الامتناع أصلا، بل تفيد تعليق الشرط بالجواب في الماضي فقط. ورد عليه ابن هشام قال هذا كأنه إنكار للضروري. القول الثاني أنها تفيد امتناع الشرط وامتناع الجواب جميعا، كلاهما ممنوع. وهذا هو القول الجاري على ألسنة المعربين، هذا هو المشهور عند أهل الإعراب، يقولون حرف امتناع لامتناع، يعني امتناع الجواب لامتناع الشرط. ونص عليه جماعة من النحويين، وهو باطل أيضا. لماذا؟ قال عندنا أدلة تدل على أنه لم يمتنع الشرط لامتناع الجواب، أو يعني ليس دائما على هذه الصورة. نعم هو موجود، ولكن هذا ليس كلاما مطلقا، تفهمني؟ قال وهو باطل بمواضع كثيرة، منها قول الله تعالى ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. طيب، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. طيب، وهذه الأمثلة لطولها ربما لا تنتبه إليها، ولكن أقرب من هذا قول عمر رضي الله عنه نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. انتبه إلى هذا، لو لم يخف الله لم يعصه. نحن قلنا إذا كان بعد لو نفي فهو إثبات في المعنى، وإذا كان بعدها إثبات فهو نفي في المعنى. طيب ضع انظر بعد لو هنا، تجد لم يخف ولم يعصي، فبعدها نفي، تفهمني؟ فهو إثبات في المعنى. فكأنك قلت لو خاف عصى، وهذا ليس بمستقيم، تفهمني؟ بل المعنى بالعكس، لو خاف لم يعصي، فهمنا؟ فقال هنا وبيان ذلك، انتبه، هو يشرح هذا الكلام الذي قلنا ولكن بأسلوب طيب. بيان ذلك أن كل شيء امتنع ثبت نقيضه، هذا طبيعي، إذا امتنع الشيء ثبت ضده، النقيضان كما قال العلماء لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا وجد واحد نفي الآخر، وإذا نفي واحد ثبت الآخر، فهمنا؟ فإن امتنع ما قام، إذا امتنع الفعل ما قام ثبت الفعل قام، وبالعكس إذا امتنع قام ثبت الفعل ما قام، وهكذا. وعلى هذا فيلزم على هذا القول في الآية الأولى ثبوت إيمانهم مع عدم نزول الملائكة وتكليم الموتى لهم وحشر كل شيء عليهم قبلا كما في الآية. طيب يكون المعنى ماذا؟ يكون المعنى على هذه الآية أنهم لا يعني على الآية الأولى ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قولا ما كانوا ليؤمنوا. طيب فمعنى ذلك أنه لو لم تنزل الملائكة ولم يكلمهم الموتى كانوا يؤمنون، لأن ما بعد لو مثبت فسيكون منفيا، ثم جواب الشرط منفي سيكون مثبتا. فيلزم من هذا أننا لو لم ننزل عليهم الملائكة كانوا يؤمنون، لو لم ننزل الملائكة كانوا يؤمنون، وهذا ليس بصحيح. تنزيل الملائكة ليس من تنزيل الملائكة هو سبب الإيمان، فهمنا؟ وفي الآية الثانية يلزم منه نفاد الكلمات مع عدم كون كل ما في الأرض من شجرة أقلاما تكتب الكلمات، وكون البحر الأعظم بمنزلة الدوات، وكون السبعة الأبحر مملوءة مدادا ويتمد ذلك البحر. ويلزم في الأثر ثبوت المعصية مع ثبوت الخوف، وكل ذلك عكس المراد، يعني ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، لو أن كل الشجر هو أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني والبحر كان مدادا وخلفه سبعة أبحر تمده، ما نفدت يعني ما انتهت كلمات الله. الله سبحانه يخبر أنه متكلم جيد، وأن كلام الله تعالى لو جمعت أشجار الأرض جميعا فجعلت أقلاما، وجمعت بحار الأرض فجعلت حبرا، ثم كان من بعد هذه البحار سبعة أبحر تمدها، يعني كلما نقص جاء حبر جديد، لانتهى كل هذا ولم تنفذ كلمات الله. طيب، إنما الماء ما كفى، لأن التي تقع بعد إن وأخواتها وتكفها عن العمل هي ماء الكافة وليست نافية. جيد. قال هنا وفي الأثر معناها أنه خاف الله وعصى، فكيف يكون الخوف مع المعصية؟ يعني هو يخاف ويعصي. تمام. إذن القول الأول فيها أنها لا تفيد امتناعا أصلا، لا في الشرط ولا في الجواب، والقول الثاني أنها تفيد الامتناع في الشرط والجواب، وابن هشام رحمه الله رد على القولين. طيب، القول الثالث أنها تفيد امتناع الشرط خاصة، ولا دلالة لها على امتناع الجواب ولا على ثبوته. طيب، لا، هي تفيد امتناع الشرط، طيب لو فعل كذا فهذا ممنوع، ولا تفيد امتناع الجواب ولا ثبوت الجواب. فإن كان الجواب مساويا للشرط في العموم، يعني لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجود، لازم الانتفاء. انتبه، لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا. طيب، فالشمس هي سبب وجود النهار أصلا، فلو انتفت النتيجة بلا شك، فهمنا، لأن هذا مساوي. ولكن لو كان الجواب أعم من الشرط لم يلزم الانتفاء. يعني لو قلت لك بنفس المثال، الشمس طالعة كان النهار موجود، تفهمني؟ ما سبب وجود النهار؟ طلوع الشمس. فإذا انتفى طلوع الشمس انتفى وجود النهار. تمام؟ لأن النهار لا يعلق إلا بالشمس. أما لو قلت لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا، فانتفاء طلوع الشمس لا ينفي وجود الضوء، لأن قد يكون الضوء موجودا بمصباح مثلا. فهمتني؟ إذن هل تدل لو على امتناع الشرط والجواب؟ قالوا تدل على امتناع الشرط، أما الجواب فقد يمتنع في بعض الجمل إن كان مساويا، وقد لا يمتنع. فهمنا؟ قال ولكنه إن كان مساويا للشرط في العموم، كما في قولك لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، لازم انتفاؤه، لأنه يلزم من انتفاء السبب المساوي انتفاء مسببه. وإن كان الجواب أعم كما في قولك لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا، فلا يلزم الانتفاء لأن وجود الضوء أعم من أن يكون من الشمس أو من غيرها. تفهمني؟ طلوع النهار خاص بالشمس، أما وجود الضوء هو أوسع، قد يكون بالشمس وقد يكون بغيرها، فهو أعم. ولهذا قال هنا فلا يلزم انتفاؤه، وإنما يلزم انتفاء القدر المساوي منه للشرط. يعني يلزم ماذا؟ لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا، يلزم أن عدم طلوع الشمس لا يكون الضوء الذي هو خاص بالشمس فقط، أما غير ذلك فلا يلزم. واضح؟ نعم. ويتلخص على هذا، قال هذا قول المحققين، يتلخص على هذا أن يقال إن لو تدل على ثلاثة أمور، تدل على عقد السبب والمسببية، تدل على السبب والمسببية، وتدل على كونهما في الماضي، وتدل على امتناع السبب. ثم تارة يعقل بين الجزئين ارتباط مناسب، وتارة لا يعقل، أحيانا توجد علاقة مناسبة وأحيانا لا تكون. فالنوع الأول أن يوجد علاقة مناسبة على ثلاثة أقسام، فالنوع الأول على الثلاثة أقسام: ما يوجب فيه الشرع أو العقل انحصار ما يوجب فيه العقل والشرع انحصار مسببية الثاني في سببية الأول، يعني ما يكون فيه دليل شرعي أو دليل عقلي يدل على أن الشرط سبب في وجود الجواب، مثل قول الله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها. طيب لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، فهذا يفيد ماذا؟ يفيد حصر الجواب في الشرط، وهذا يلزم فيه من امتناع الأول امتناع الثاني قطعا. وما يوجب أحدهما فيه عدم الانحصار المذكور، نحو قولك لو نام لانتقض وضوءه. طيب لم ينم، لا يلزم أنه لا ينتقض الوضوء، لأنه قد ينتقض بسبب آخر غير النوم. طيب لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا، هذا لا يلزم فيه من امتناع الأول، لا يلزم امتناع الثاني. لماذا؟ لأنه ليس مساويا له، وأعم الجواب أعم من الشرط. وما يجوز فيه العقل ذلك أو ذلك، مثل قولك لو جاءني أكرمته. طيب هذه جملة محتملة للمعنيين الآن، لأنه لو جاءني أكرمته، فإن لم يأتي، لو جاء زيد أكرمته. لو اجتهد في الدراسة لنجح في الامتحان. طيب هو لم يجتهد، قد ينجح بغش مثلا، أو قد يكون الامتحان سهلا وقد. فهنا الجملة محتملة أن يكون حصرا وأن يكون غير حصر. فهمتني؟ لو جاءني أكرمته، فإن العقل يجوز انحصار سبب الإكرام في المجيء، ويرجح أن ذلك هو الظاهر من ترتيب الثاني على الأول، وأنه هو المتبادر إلى الذهن، وأن هذا هو الأصل، استصحاب الأصل. وهذا النوع يدل فيه العقل على انتفاء السبب المساوي لانتفاء المسبب المساوي لانتفاء السبب، لا على الانتفاء مطلقا، ويدل الاستعمال والعرف على الانتفاء المطلق. تفهمني؟ يعني هذا النوع نفهم، لا نفهم النفي الكامل لأنه محتمل، ولكن العرف والحقيقة أننا نستعمل النفي الكامل. طيب لو دفعتني المال أعطيتك الكتب مثلا، لو دفعتني في الدكان يقول لو دفعتني أعطيتك. طيب معنى ذلك أنك لو لم تدفعني لم أعطيك. قالوا ليس بلازم، وإن كان هو المشهور الظاهر في عرفنا أنك تدفع لكي تأخذ الشيء، إن لم تدفع لا يعطيك، ولكن قد يعطي، قد يعطي. فلهذا السبب نقول في مثل هذا هو محتمل. تمام؟ طيب إذن قال هنا السبب المسبب، قال تارة يكون بين الجزئين ارتباط مناسب وتارة لا يعقل ارتباط مناسب. فالارتباط المناسب كما قلنا له ثلاث صور، إما أن يكون الجواب منحصرا في شرط، وإما أن يكون الجواب أعم من الشرط، وإما أن يكون الجواب محتملا للحصر أو العموم. جيد. النوع الثاني قسمان أيضا، ما يراد فيه تقرير الجواب، ما يراد فيه تقرير الجواب وجد الشرط أو فقد، يعني نحن نريد أن نثبت هذا الجواب سواء كان الشرط موجودا أو كان مفقودا، ولكنه مع فقده أو لا، يعني مع فقد الشرط الجواب أو لا. وذلك كالأثر عن عمر رضي الله عنه، فإنه يدل على تقرير عدم العصيان على كل حال، وعلى أن انتفاء المعصية مع ثبوت الخوف أولى. وإنما لم تدل على انتفاء الجواب لأمرين، أحدهما أن دلالتها على ذلك إنما هو من باب مفهوم المخالفة، وفي هذا الأثر دل مفهوم الموافقة على عدم المعصية، لأنه إذا انتفت المعصية عند عدم الخوف فعند الخوف أولى، وإذا تعارض هذان المفهومان قدم مفهوم الموافقة. جيد. يعني في أثر عمر رضي الله عنه، طيب نعم الرجل صهيب لو لم يخف، لو لم يخف الله لم يعصي، ما المعنى؟ لو لم يعصي هو معنى ذلك أنه لو كان لا يخاف من الله، لو كان لا يخاف من الله لم يعصي، فما بالك لو كان خائفا من الله. تفهمني؟ يعني هذا الرجل مع كونه مشركا ولكنه لا يشرب الخمر، فما بالك لو أسلم؟ يعني هو لا يشربها وهو مشرك، فما بالك لو أسلم؟ فمعنى ذلك أنه لا يشرب الخمر مطلقا، تفهمني، ولكن عدم شربه للخمر مع إسلامه أقوى من عدم شربه لها مع كفره. فهنا كذلك نعم المرء، نعم الرجل صهيب. طيب لماذا؟ قال لأنه لا يعصي الله حتى لو لم يكن، حتى لو لم يكن خائفا منه لا يعصيه، فما بالك لو خاف، فما بالك وهو خائف منه. فالمعنى من باب أولى أنه لا يعصي. فهمنا؟ فهنا نحن لا نريد أن نثبت الشرط أو ننفيه، نحن نريد تثبيت الجواب أن هذا العبد لا يعصي الله مطلقا سواء من وجد الخوف منه أو ما وجد. فهمتني؟ نعم. فهنا حدث ماذا؟ تقرير للجواب سواء وجد الشرط أو لم يوجد، ولكنه مع الفقد أو لا، يعني مع فقد الشرط يكون تثبيت الجواب أو لا. فهمت؟ قال هنا الثاني أنه لما فقدت المناسبة انتفت العلية، يعني لما فقدت المناسبة بين الشرط والجواب، لأنه الآن ليس بينهما علاقة، انتفت العلية يعني السببية، فلم يجعل عدم الخوف علة عدم المعصية، يعني لم يجعل المتكلم هنا عمر أن عدم الخوف، أن عدم الخوف هو سبب لعدم المعصية، هو لم يعصي لماذا؟ لأنني لا أخاف، ليس هذا هو. فعلمنا أن عدم المعصية معلل بأمر آخر، وهو الحياء والمهابة والإجلال والإعظام مثلا، وذلك مستمر مع الخوف، فيكون عدم المعصية عند عدم الخوف مستندا إلى ذلك السبب وحده، عدم المعصية مع عدم الخوف ليس له إلا هذا السبب. فهمنا؟ وذلك مستمر، قال هنا السبب وحده، وعند الخوف مستندا إليه فقط أو إليه وإلى الخوف معا. يعني هذا الرجل لا يعصي الله، لماذا؟ طيب نقول لا يعصي الله تعالى حتى لو لم يخف منه فهو لا يعصيه. طيب وعند الخوف منه نقول هو لا يعصي الله، لماذا؟ أولا لشيء في نفسه، ثانيا لأنه يخشى منه. ثم قال وعلى هذا تتخرج آية لقمان، آية سورة لقمان، أي سورة كتب عندك في لقمان؟ ولو أن ما في الأرض، هذا هذه في آخر لقمان، فهمت؟ ارجع للآية اللي قرأناها. نعم نعم نعم. ولو أن ما في الأرض من شجرة. قال هنا على ذلك تتخرج الآية، تتخرج الآية، آية سورة لقمان التي قلنا هنا هنا هنا. نعم تمام. لأن العقل هنا يجزم بأن الكلمات إذا لم تنفذ مع كثرة هذه الأمور فلأن لا تنفذ مع قلتها وعدم بعضها أولى. يعني إذا كانت كلمات الله تعالى لا تنتهي مع وجود ماذا؟ مع وجود الأقلام ومع وجود البحر وخلفه من بعده سبعة أبحر، ومع ذلك لا تنتهي كلمات الله. فإذا كانت الأبحر ستة فمن باب أولى أن لا تنتهي كلمات الله إذا كانت لم تنتهي مع السبعة. إذا كانت ليست كل الأشجار أقلام، تفهمني؟ فمن باب أولى أن ينتفي نفاذ كلمات الله. واضح؟ قال هنا وكذلك قول الله تعالى ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لو سمعوا ما استجابوا. طيب لأن عدم الاستجابة عند عدم السماع أولى، يعني لو سمعوا لم يستجيبوا فما بالك لو لم يسمعوا. طيب لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو سمعوا يعني لو إذن معنى ذلك أن الله لم يسمعهم، ولو سمعوا ما كانوا يؤمنون أيضا، فهمت؟ ما استجابوا لكم يعني لا يؤمنون. إذا كانوا لا يؤمنون عند سماعهم أو بعد سماعهم فما بالك بغير سماع، لأن عدم الاستجابة عند عدم السماع أولى. طيب وكذلك قول الله تعالى ولو أسمعهم لتولوا، فإن التولي عند عدم الإسماع أولى. وكذلك قول الله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. طيب لو أنتم تملكون، فإن الإمساك عن عدم ذلك قال هنا عن عدم ذلك أولى. طيب يعني إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، إن كنتم تملكون هذه الخزائن، إن كنتم تملكون، طيب إذا لأمسكتم، فهذا وأنتم تملكون فما بالكم إذا لم تملكوا، وهكذا. جيد. الثاني أن يكون الجواب مكررا على كل حال من غير تعرض لأولوية، مثل قول الله تعالى ولو ردوا لعادوا. عليكم السلام. الثاني أن يكون الجواب مكررا. نحن قلنا هي تدل على ماذا؟ تدل على امتناع الامتناع. هذا قول. وقيل لا تدل على امتناع مطلقا. طيب وقيل تدل على امتناع الشرط، أما الجواب فلا يتعرض له بثبوت ولا بإجابة. طيب الجواب لا يتعرض له بثبوت ولا إجابة، قد يوجب في بعض المواضع وقد لا يوجب. وأحيانا يكون الجواب مكررا على كل حال، ليس ممتنعا وليس محتملا بل هو مكرر، مثل قول الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو ردوا لعادوا. جيد. فهذا وأمثاله يعرف ثبوته بعلة أخرى مستمرة على التقديرين، في على كلا التقديرين، والمقصود في هذا القسم تحقيق ثبوت الثاني. وأما الامتناع في الأول فإنه وإن كان حاصلا لكنه ليس المقصود، يعني لو ردوا لعادوا، طيب معلوم أنهم لا يردون، يعني الأول ممنوع، طيب ولكن ليس هذا هو المقصود، المقصود هو الثاني أنهم يعودون إلى ما نهوا عنه إذا ردوا. وقد اتضح، تبين الآن إن أفسد تفسير للو، يعني أقبح التفسيرات للو، قول من قال حرف امتناع الامتناع. طيب، وأن العبارة الجيدة هي قول سيبويه كما قلنا من قبل رحمه الله، قول سيبويه هي حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، يعني لما كان ينبغي أن يكون بسبب وجود غيره. وقول ابن مالك حرف يدل على انتفاء تال يلزم لثبوته ثبوت تاليه، يعني حرف يدل على انتفاء الثاني الذي إذا ثبت الأول كان يلزم ثبوته. تفهمني؟ جيد جيد. نعم، ولكن قد يقال إن في عبارة سيبويه إشكالا ونقضا، قد يقول شخص ولكن عبارة سيبويه حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، هذه العبارة فيها إشكال وفيها نقد، نستطيع أن نوقعه أن نقول هنا تناقض في المعنى. طيب، وبدأ يبين الإشكال والنقد، نتوقف إن شاء الله تعالى عند هذا ونتكلم عن هذه المسألة بإذن الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.